بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن الحافظ أبا الفضل رحمة الله عليه بعدما أنهى الحديث عن صلاة الكسوف وما يتعلق بها، انتقل بعد ذلك للحديث عن صلاة الاستسقاء، لأن هاتين الصلاتين كليهما من الصلوات المندوب إليها. وصلاة الاستسقاء، أو عندما عبر المصنف بالاستسقاء، هو استفعال من السقيا، أي طلب السقيا. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم صيغ متعددة في طلب السقيا، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فصلى ركعتين وخطب، وهي أفضل صيغ الاستسقاء. ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وهو على المنبر في خطبة الجمعة. ومنها كذلك أنه صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل في غير خطبة الجمعة، وإنما في مقام آخر من غير صلاة، وإنما بمجرد الدعاء فقط. وأيضا مما يكون من صيغ الاستسقاء هو أن المرء يدعو في أثناء صلاته، سواء كانت صلاته نافلة أو فريضة. والمقصود بهذا الباب هو النوع الأول، هو أفضل صيغ الاستسقاء وطلب السقيا. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الاستسقاء، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على مشروعيتها. ممن حكى ذلك؟ ابن عبد البر والموفق وغيرهم حكوا إجماع أهل العلم على أن صلاة الاستسقاء تصلى ركعتين في الجملة. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا مضطرعا، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، لم يخطب خطبتكم هذه. رواه الخمسة وصححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان. نعم، هذا حديث ابن عباس، ذكر المصنف أنه رواه الخمسة أي أصحاب السنن الأربعة والإمام أحمد، أنهم رووه من حديث ابن عباس، وقد رووه جميعا من طريق هشام بن إسحاق بن عبد الله بن كنانة عن أبيه إسحاق بن عبد الله عن ابن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما. وهذا الإسناد رجاله موثقون كما ذكر أهل العلم، بيد أن له علة أشار لها أبو حاتم. فقد ذكر أبو حاتم الرازي أن رواية إسحاق بن عبد الله عن ابن عباس مرسلة، ولكن جاء في بعض طرق هذا الحديث تصريح إسحاق بأنه سمع من ابن عباس، والعلم عند الله عز وجل. ولذا فقد ذكر المصنف أن هذا الحديث صححه الترمذي وأبو عوانة وابن حبان بناء على ما رأوا من سماع إسحاق بن عبد الله من ابن عباس. هذا الحديث من الأصول في هذا الباب، أعني باب صلاة الاستسقاء، كما سيأتي إن شاء الله في شرح ألفاظه. يقول ابن عباس: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا. قوله خرج هذا يدلنا على أنه يشرع أن تصلى صلاة الاستسقاء جماعة، وتصلى فرادى كذلك، ولكن صلاتها جماعة أفضل. وقوله خرج أي خرج إلى المصلى. وصلاة الاستسقاء لا يستحب لها دائما أن تكون في المصلى، وإنما تكون في المصلى والمسجد سواء، بخلاف صلاة العيد فإنها تكره في المسجد من غير حاجة. قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا مترسلا متضرعا. قوله متواضعا أي متواضعا ببدنه، ويرى أثر التواضع عليه. وقوله متبذلا أي في ثيابه، ولذا أخذ العلماء من ذلك أنه يستحب التبذل في الثياب وفي اللبس وفي الهيئة عند الخروج لصلاة الاستسقاء، تشبها بالشعث ومن اغبروا. وذلك أن هيئة التبذل في الثياب هي سبب من أسباب استجابة الدعاء مطلقا وفي الاستسقاء خاصة. الأمر الثاني أو الجملة الثالثة قال متخشعا، قلنا إن المتواضع هو في البدن والمتبذل في الثياب، وأما المتخشع فقد ذكروا أن المراد بها إما في مشيته كما ذكر بعض فقهائنا، وبعضهم قال إن التخشع يكون في القلب، وبعضهم قال إنه يكون في العين، ولا شك أن القلب إذا تخشع أثر على المشية والعين. قال مترسلا أي غير مستعجل في مشيته، متضرعا أي إلى الله جل وعلا بلسانه مكثرا من التضرع والإنابة، وهذه هي الاستكانة، فيكون مستكينا بلسانه، متواضعا ببدنه، متبذلا في ثيابه، متخشعا في مشيته وقلبه، مترسلا في مشيته كذلك. قال فصلى ركعتين، وهذه هي صلاة الاستسقاء. وقد حكى جماعة من أهل العلم أنه لا نزاع أن صلاة الاستسقاء تصلى ركعتين، ممن حكى ذلك الموفق والزركشي وغيرهم. قال كما يصلي في العيد. هذه الجملة قوله كما يصلي في العيد هي الأصل في صلاة الاستسقاء، وهي التي تفيد أحكاما كثيرة. وقد جاء في بعض طرق حديث ابن عباس عند البيهقي أنه قال سنة الاستسقاء كسنة العيد، وهذا يشمل الصلاة والخطبة والشرط وما يكون في تضعيف الخطبة والصلاة من أشياء سنشير لها في فقه الحديث إن شاء الله. ثم قال لم يخطب خطبتكم هذه. هذه الجملة لها مفهوم ومنطوق، فأما منطوقها فهو نفي المشابهة بالخطب التي كانت في ذلك الوقت، وأما مفهومها فهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد خطب لصلاة الاستسقاء. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة، من ذلك ما تقدم معنا أنه استحب التبذل في اللباس والهيئة والتشبه بالشعث والإغبرار لما في ذلك من تحري استجابة الدعاء، ولا يلزم من التبذل عدم التنظف، وذلك يقول فقهاؤنا إنه استحب لمن خرج لصلاة الاستسقاء أن يتنظف، ولكن لا يلبس ثياب زينة ولا يتطيب، لأن لبس ثياب الزينة والتطيب قد ينافي كمال التبذل والتواضع. أيضا في هذا الحديث من الفقه في قول ابن عباس فصلى ركعتين، هذا يدلنا على أن صلاة الاستسقاء تصلى ركعتين، وهذا بلا نزاع كما تقدم. وفي قوله رضي الله عنه كما يصلي في العيدين، هذه الجملة أصل من أصول صلاة الاستسقاء، فهي تفيد أن صلاة الاستسقاء كصلاة العيدين من جهات. الجهة الأولى من حيث الوقت، فإن وقتهما واحد، والأمر الثاني من حيث المحل، فإنه يخرج فيها، ولكن يختلفان أن العيد يكره الصلاة في الجوامع والمساجد بخلاف الاستسقاء. والأمر الثالث من حيث صفة الصلاة، وأنها ركعتان، وأن فيها تكبيرات زوائد، وما يقرأ فيها من حيث الصور وهي سبح والغاشية ونحو ذلك. ومن ذلك أيضا ما يكون بين التكبيرات الزوائد من ذكر لله عز وجل وثناء. ومن ذلك أيضا أنها تشترك معها في الخطبة، فإن صلاة الاستسقاء فيها خطبة كخطبة العيد، موضعا وهيئة، موضعا أي بعد الصلاة، وهيئة أي أنها تفتتح بتسع تكبيرات نسقا. ولكن خطبة الاستسقاء تخالف خطبة العيد كما سيأتي إن شاء الله بأنها خطبة واحدة فقط، بينما العيد خطبتان. المسألة الثالثة في قوله رضي الله عنه لم يخطب خطبتكم هذه، قوله لم يخطب خطبتكم هذه فيها من الفقه عدد من المسائل. المسألة الأولى أن قوله هذا يدلنا على أنه عليه الصلاة والسلام خطب لصلاة الاستسقاء وأنه يستحب أن يكون لصلاة الاستسقاء خطبة، لأنه لم يقل لم يخطب وسكت، وإنما قال لم يخطب خطبتكم هذه. المسألة الثانية أن الذي نفى ابن عباس رضي الله عنهما مشابهة خطبة النبي صلى الله عليه وسلم له من فعل الناس أمور. الأمر الأول أنه نفى مشابهتها لخطبة الناس من جهة عدد الخطب، ولذلك أخذ فقهاؤنا من هذا الحديث أنه لا يستحب في صلاة الاستسقاء إلا خطبة واحدة، أخذوه من قول عباس لم يخطب خطبتكم هذه، فدل على أنها خطبة واحدة لا خطبتين، وهذا الاستدلال أورده الزركشي وغيره. المعنى الثاني وهو صحيح كذلك أن ما نفاه ابن عباس من المشابهة من جهة ما يقال في الخطبة، لأن خطبة العيد والاستسقاء والجمعة يكون فيها مواعظ ويكون فيها أخبار، بينما خطبة الاستسقاء فإنه يكثر فيها من الدعاء والتضرع والتكبير كما جاء في بعض طرق حديث ابن عباس رضي الله عنه. الأمر الثالث أن قول ابن عباس رضي الله عنهما لم يخطب خطبتكم هذه استدل بها بعض فقهائنا على أن السنة أن تكون الخطبة بعد الصلاة، ووجه استدلالهم بذلك قالوا لأن قوله لم يخطب خطبتكم هذه أي التي اعتدتم على سماعها في الجمعة بأن تكون قبل، وهذا تقديم الخطبة على الصلاة في الاستسقاء فعلها بعض الصحابة وانتشر فعلها بعد ذلك في التابعين، حتى إن أهل المدينة اشتهر عندهم أن يقدموا الخطبة على الصلاة فيجعلون خطبة الاستسقاء كخطبة الجمعة قبل الصلاة، حتى بلغت السنة لمالك رحمة الله عليه فأشار إلى جعل الخطبة بعد الصلاة، وهذا يدلنا على أن الذي نفاه ابن عباس هو ما فعله بعض الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم من الاجتهاد في جعل الخطبة قبل الصلاة، وسيأتي إن شاء الله الحديث عن موضع الخطبة في الحديث الذي بعده. وعلى العموم فقد ذكر بعض العلماء أن هذا الحديث ليس صريحا في ذلك، فقد ذكر سفيان لما روى هذا الحديث فقال لا ندري أصلى قبل أم بعد، يقصد حديث ابن عباس، ولكن وجه الاستدلال فيه ما ذكرته قبل قليل وأن بعض فقهاء المذهب استدلوا به على ما تقدم. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، فأمر بمنبر فوضع له في المصلى، ووعد الناس يوما يخرجون فيه، فخرج حين بدا حاجب الشمس فقعد على المنبر فكبر وحمد الله ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم، ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت قوة وبلاغا إلى حين، ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤيا بياض إبطيه، ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل وصلى ركعتين فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت. رواه أبو داود وقال: غريب وإسناده جيد. وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وفيه فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر وحول رداءه ليتحول القحط. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها، وقد رواه أبو داود من حديث القاسم مبرور عن يونس عن هشام بن عروة عن أبيه عنها رضي الله عنها. وذكر مصنف أن أبا داود لما روى هذا الحديث قال غريب، والمراد بالغرابة هنا غرابة الإسناد إذ تفردوا بهذا الإسناد. ثم قال أبو داود وإسناده جيد، وهذا أحد الصياغ في قضية تقوية الحديث. وهذا الحديث قد صححه جمع من أهل العلم كالحاكم وابن السكن والنووي في الخلاصة بناء على توثيقة رجاله. هذا الحديث فيه تقول عائشة رضي الله عنها: شكى الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر، أي قلة نزوله، فأمر بمنبر. هذا المنبر الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم يحتمل أمرين: إما أن يكون المنبر المعتاد الذي يعرف يرقى عليه بدرج، أو أنه يقصد به مطلق ما كان مرتفعا وقد علا، أي أمر بشيء يجعل ليرقاه النبي صلى الله عليه وسلم كجذع نخلة ونحوها. وقلت ذلك لما؟ لأن بعض أهل العلم اعترض على المعنى الأول، فقد ذكر ابن القيم لما أورد هذا الحديث قال: إن صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالمنبر ورقى عليه، قال إن صح، قال وإلا فإن في القلب منه شيء. وهذا بناء على أن المنبر المراد به ما يرقى عليه من درجات ثلاث كما كان منبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقل معه منبره خارج مسجده صلى الله عليه وسلم. وإذا فإننا نقول أن المراد به المكان الذي يكون مرتفعا فيرقى عليه، أو ما يقوم مقام المنبر. قال: فوضع له في المصلى، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الاستسقاء في خارج المسجد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مصلى خارج مسجده عليه الصلاة والسلام يصلي فيه الاستسقاء والعيد. قال: ووعد الناس يوما يخرجون فيه، أي حدد لهم يوما بعينه، وما زال الأمة يعدون الناس يوما، وقد جاء أن عمر بن عبد العزيز وعد الناس يوما فحدد لهم الشهر واليوم ليجتمعوا، بشدة التأكيد، ولو كان اليوم بعيدا. قال: فخرج حين بدا حاجب الشمس. المراد بالحاجب هو ناحية الشمس وطرفها، والذي يبدو من حاجب الشمس هو أعلاها. ومعنى بدا حاجب الشمس أي بدا حرفها وناحيتها العليا، أي حينما بزغت الشمس وظهرت. قال: فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، ثم قال: إنكم شكوتم جدب دياركم، أي أنها قل ما تخرجه من الكلأ ونحوه. طبعا المصنف اختصر الحديث، وإلا فإن الذي في سنن أبي داود واستئخار المطر، وسيأتي أن هذه الجملة منها فائدة مهمة إن شاء الله عندما نتكلم عن فقه الحديث. قال: وقد أمركم الله أن تدعوه ووعدكم أن يستجيب لكم. يتأول بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، فهذا من باب وعد الله عز وجل بالاستجابة. قال: ثم قال: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، وهذا هو حمد الله عز وجل في أول خطبته. قال: ملك يوم الدين. الذي في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نطقها ملك، ولذا قال أبو داود بعد إراده هذا الحديث: وهذا حجة لأهل المدينة لأنهم يقرؤون ملك يوم الدين. قال: ملك يوم الدين لا إله إلا الله يفعل ما يريد، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء. وهذا من باب التوسل والتضرع له جل وعلا بأسمائه سبحانه. قال: أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت علينا قوة وبلاغا إلى حين. قوله واجعل ما أنزلت علينا قوة يدلنا على أنه يسأل الله عز وجل أن يجعل المطر نافعا فيكون قوة للمرء وسببا لاستزادته. قال: وبلاغا إلى حين، معنى ذلك بحيث أنه يكون ذلك المطر والقوة الناتجة عنه تكون كافية إلى حين انقطاع الحاجة. إذن قوله إلى حين أي إلى حين انقطاع الحاجة. قال: ثم رفع يديه فلم يزل حتى رؤي بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام من شدة رفعهما، قال: ثم حول إلى الناس ظهره وقلب رداءه وهو رافع يديه، ثم أقبل على الناس ونزل فصلى ركعتين، فأنشأ الله سحابة فرعدت، والرعد هو الصوت، ثم قال: وبرقت، وهو ما يتبع وهو ما يأتي من الضوء بعد ذلك. قال: ثم أمطرت. ثم ذكر بعد ذلك ما يتعلق بالتحويل، سنشير له بعد ذلك. هذا الحديث فيه من الفقه عدد من المسائل المهمة. أول هذه المسائل وهي ما يتعلق بموجب الاستسقاء. لا شك أن صلاة الاستسقاء سنة، وحيث كانت سنة فلا بد أن لا تفعل إلا عند موجبها. وقد ذكر أهل العلم أن موجب صلاة الاستسقاء أحد أمرين، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث للأمرين معا، وهما تأخر نزول المطر، والأمر الثاني جدب الديار. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك في قوله: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار المطر، وهذا هو لفظ أبي داود. فإذا وجد واحد من هذين الأمرين شرع عندها صلاة الاستسقاء. ولنذكر هذين الأمرين على سبيل الإيجاز. أما أول هذين الأمرين فهو جدب الديار، بمعنى أن تقحط فلا تنبت بسبب قلة المطر أو الماء. وقد ذكر العلماء رحمة الله عليهم أنه ليس كل أرض تقحط فإنه يشرع لها صلاة الاستسقاء، وإنما ذلك خاص بالأرض المسكونة، لأن الإجماع الفعلي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده أنهم كانوا لا يستسقون إلا الأرض المسكونة بزراعة ونحوها، وأما الصحاري وغيره فإنه لا يدعى لها. الأمر الثاني فيما يتعلق بجذب الأرض أن العلماء يقولون لا يلزم أن تكون الأرض مما يسكنها الداعي، بل يجوز للمرء أن يسأل الله عز وجل ويصلي صلاة الاستسقاء لأرض غير أرضه ولو كانت أرضه ممطورة. الموجب الثاني للاستسقاء ما أشار أنه النبي صلى الله عليه وسلم هو استئخار المطر، بمعنى أنه يتأخر وقت المطر عن وقته المعتاد، ولكل بلد وقت يخصها في المطر. ولذا فإنه قد جرت العادة عندنا على سبيل المثال أن وقت المطر هو ما يسمى بالوسم، فإذا دخل موسم المطر وتأخر قليلا عن أوله فإنه حينئذ تشرع صلاة الاستسقاء، ولا تشرع قبل وقته إلا عند الجدب وحاجة الناس لها. ومما يتعلق بقضية الجدب واستئخار المطر أن العلماء يقولون إن المرأة أحيانا يجوز له، وهو المذهب، أن يصلوا صلاة الاستسقاء لأجل ماء العيون والأنهار، فإن عددا من البلدان إذا نزل عليها المطر ضرها ولم ينفعها، وإنما نفعها بأن يكون المطر على غيرهم فترتفع عيونهم وآبارهم ويزيد جريان النهر عليهم. ومن ذكره أهل العلم من هذه البلدان بلاد مصر، فقد ذكر جمع من أهل العلم ومنهم الشيخ تقي الدين وغيره أنها تنضر بالمطر، وإنما يكون المطر على غيرها فيرتفع النهر فتنتفع حينئذ. وبناء عليه فإنه إذا غارت الآبار والعيون أو نقص ماؤها أو قل ماء النهر شرع لأهل تلك البلدان أن يستسقوا، وإن لم يكن لأجلهم المطر وإنما لقلة الماء. من فقه هذا الحديث أيضا وهو مسألة قول عائشة رضي الله عنها: فوضع له في المصلى، أي المنبر، فدل ذلك على أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج، ولذلك استحب العلماء أن يخرج إلى صلاة إلى المصلى في صلاة الاستسقاء إلحاقا لها بالعيد، بيد أنها تختلف عن العيد في هذه الجزئية من جهة أن العيد يكره أن تصلى في الجوامع بخلاف صلاة الاستسقاء فإنه لا يكره. قالت رضي الله عنها: فخرج حين بدا حاجب الشمس. هذه أخذ منها أهل العلم وقت صلاة الاستسقاء، وأن وقتها كوقت صلاة العيد عند ارتفاع الشمس قيد رمح، لأنه إذا بدا حاجب الشمس فقد طلعت الشمس، وهذا وقت نهي، فيدعو المرء ويذكر الله عز وجل إلى حين ارتفاعها قيد رمح ثم يصلي. ومن فقه هذا الحديث أن أبا حنيفة استدل بهذا الحديث وهو قول عائشة فقعد على المنبر فكبر وحمد الله، أخذ منه أبو حنيفة رحمة الله عليه أن وجه الإمام في الدعاء في صلاة الاستسقاء يكون إلى الجماعة ولا يكون إلى القبلة. وأما فقهاؤنا فيقولون إن السنة أن يكون الدعاء إلى القبلة، وأما مقعد النبي صلى الله عليه وسلم في هذا فإنه من باب الدعاء في أوله، وأما الدعاء بعد ذلك بعد الصلاة وبعد الخطبة فإن السنة أن يكون متجها إلى القبلة. من فقه هذا الحديث عائشة رضي الله عنها حينما قالت فكبر وحمد الله ثم قال، استدل به فقهاؤنا على أنه استحب أن تفتتح خطبة صلاة الاستسقاء بالتكبير، وقد جاء هذا الأثر يدل عليه، وقد جاء في بعض ألفاظ ابن عباس كذلك عند الطبراني ما يدل عليه، ولعموم ما تقدم في حديث ابن عباس الأول أنه صلى كما يصلي العيد، والعيد يستحب أن تفتتح بالتكبير كما جاء عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود أنه من السنة أن تفتتح الخطبة بتسع تكبيرات، والمقصود بذلك الخطبة الأولى، وأما الخطبة الثانية فغير مشروعة في صلاة الاستسقاء إلا على قول بعض أهل العلم، لكن المشهور أنها خطبة واحدة. من فقه هذا الحديث أيضا أن السنة أن تكون خطبة العيد تضرعا وتكبيرا ودعاء وابتهالا، وهذه السنة، فهذا الذي نقل من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الاستسقاء. أيضا من فقه هذا الحديث وهي المسألة المهمة، وهو موضع خطبة الاستسقاء متى يكون، هل يكون قبل الصلاة أم بعدها؟ مشهور المذهب أن الخطبة في صلاة الاستسقاء تكون بعد الصلاة لا قبلها، ودليلهم على ذلك أمران، حديث ابن عباس المتقدم فصلى كما يصلي في العيد، وعند البيهقي سنة الاستسقاء كسنة العيد، ويدل على ذلك صراحة ما جاء عند ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ثم خطب، وهذا تصريح بالترتيب وتصريح بأنها خطبة بعد الصلاة، هذا هو مشهور المذهب. الرواية الثانية في المذهب وهي التي مشى عليها جماعة كأبي البركات وغيره أن الإمام مخير بين الأمرين، فيجوز له أن يخطب قبل الصلاة ويجوز له أن يخطب بعدها، ودليلهم على ذلك قالوا لورود كلا الأمرين عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأما تأخير الخطبة عن الصلاة فتقدم دليله والخبر فيه، وأما تقديمها على الصلاة فإن ظاهر حديث عائشة هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى بها قبل الصلاة، كما أن حديث عبد الله بن زيد الذي سيأتي بعد قليل ظاهره أنه أتى بها قبل الصلاة. وأما على المشهور فإنهم يوجهون الأخبار التي وردت فيقولون إنها ثابت إسنادها، لكن ليس فيها تصريح بما ورد ثابتا في حديث أبي هريرة، فإن حديث أبي هريرة هو الصريح، وأن حديث عبد الله بن زيد وحديث عائشة وبعض طرق حديث ابن عباس كلها فيها ذكر للخطبة والصلاة من غير نص على الترتيب، فيقول أنه ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وصلى، ولم يرد فيها الترتيب بثم، ومعلوم في دلائل الألفاظ أن الواو لا تقتضي الترتيب في قول أغلب اللغويين، وإن قدمت الخطبة على الصلاة في الذكر في الحديث. الأمر الثاني أنهم قالوا إن حملنا الواو على الترتيب وهو لغة أو هو إشارة أشار لها بعض اللغويين، فإن ما ورد في هذه الأحاديث إنما هو الدعاء، ولم يرد فيها التصريح بأنها خطبة كما ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهذا يدلنا على أنه يصح أن يدعو قبل الصلاة وأن يدعو بعدها، لأن الأخبار في ذلك متعددة ومفترقة كما قاله ابن عبد الهادي، وسنشير له إن شاء الله في حديث عبد الله بن زيد بعد ذلك. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وقصة التحويل في الصحيح من حديث عبد الله بن زيد، وفيه: فتوجه إلى القبلة يدعو ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. نعم، أورد المصنف رحمه الله عليه حديث عبد الله بن زيد واقتصر فيه على قصة التحول فقط، مع أن حديث عبد الله بن زيد في الصحيحين وهو صريح، ولا أدري لما اختصره وأورد منه هذا فقط مع اقتصاره عليه. قوله في الصحيح أي في الصحيحين البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن زيد، وفيه قال: فتوجه إلى القبلة يدعو، أي النبي صلى الله عليه وسلم توجه إلى القبلة يدعو الله عز وجل، ثم صلى ركعتين، وهذه صلاة الاستسقاء، جهر فيهما بالقراءة. قوله جهر فيهما بالقراءة، التصريح بالجهر إنما هو في البخاري وليس في مسلم. هذا الحديث عبد الله بن زيد الذي أورده المصنف أورد فيه التوجه للقبلة وصلاة الركعتين، ولكن فيه لفظة أخرى لم يردها، وهو أن عبد الله بن زيد ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثم حول رداءه، أي حول النبي صلى الله عليه وسلم رداءه، وفي مسلم أنه كان تحويل الرداء بعد الخطبة. وجاء في رواية عند أحمد تفرد بها ابن إسحاق قال: ثم حول الناس معه، أي حولوا أرضيتهم معه. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى في هذه الجملة في قول عبد الله بن زيد: فتوجه إلى القبلة يدعو، دلتنا هذه على ثلاث مسائل. المسألة الأولى أنه يستحب الدعاء، وأما وقته فإن هذا الحديث فيه أنه دعا قبل الصلاة، وجاء في حديث أخرى كحديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بعد الصلاة، ولذلك قال ابن عبد الهادي: والإمام مخير بين أن يدعو قبل الصلاة وبعدها، لأن الأخبار مختلفة. الفائدة الثانية في قوله فتوجه إلى القبلة يدعو فيه دليل على استحباب أن يكون الدعاء في الاستسقاء حال التوجه للقبلة للإمام والمأمومين، وهذا هو الأصل، وهو من أسباب إجابة الدعاء خلافا لأبي حنيفة كما تقدم ومضى قول أبي حنيفة وتوجيهه. الأمر الثالث أن قوله يدعو ذكر فقهاؤنا أن هذا الدعاء الذي يكون قبل الصلاة السنة أن يكون سرا، لأنه أقرب للإخلاص، وألا يكون جهرا يدعو الإمام ويؤمن المأمومون، وإنما يؤمنون في الدعاء الذي يكون في الخطبة، وأما الدعاء قبله وبعد فإنه يكون سرا. وفي قول عبد الله بن زيد ثم صلى ركعتين، هذا يدلنا على أن صلاة الاستسقاء صلى ركعتين، استدل بها بعض أهل العلم على أنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر، أو أن عبد الله بن زيد لم يذكر أن الركعتين التي صلاها النبي صلى الله عليه وسلم فيها تكبيرات زوائد، ولكن نقول إن هذه التكبيرات الزوائد نفي ذكرها ليس دليلا على عدم مشروعيتها، بدليل حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها كما تصلى في العيد، أي بالتكبيرات الزوائد. وفي قول عبد الله بن زيد جهر فيهما بالقراءة كما في البخاري، يدلنا على استحباب الجهر بالقراءة في صلاة الاستسقاء. نعم، أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وللدارقطني من مرسل أبي جعفر الباقر: وحول رداءه ليتحول القحط. هذا هو اللفظ الثالث الذي أورده المصنف، قال: وللدارقطني مرسل أبي جعفر الباقر، أي للنبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا لكنه مرسل، قال: وحول رداءه ليتحول القحط. كذا رواه الدارقطني مرسلا، وجاء عند الحاكم مسندا عن أبي جعفر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه من قوله. هذه الجملة هي من باب التعليل الغرض والعلة التي لأجلها يحول الرداء، ولذا استدل بعض فقهائنا كصاحب المبدع والكشاف على أن هذا التعليل يجعل علة التحويل للرداء علة معقولة ومعلومة، وهو ليتحول القحط، فحينئذ يستحب تحويل الثوب للإمام وللناس معه، لأن بعض الناس وبعض العلماء قالوا إن التحويل خاص بالإمام دون المأمومين، فنقول لا، إنه الإمام والمأمومين معا لأجل هذه العلة، ولأنه كما تقدم معنا في حديث عبد الله بن زيد المتقدم، وقد جاء في رواية عند أحمد تفرد بها ابن إسحاق، قال: ثم حول رداءه وتحول الناس معه. وعندنا في تحويل الرداء مسائل متعددة مهمة، من هذه المسائل أولها صفة تحويل الرداء، والعلماء يقولون إن صفة تحويل الرداء هو أن يجعل ما على الأيمن على الأيسر وما على الأيسر على الأيمن، وقد جاء ذلك صريحا في مسند أحمد من حديث عبد الله بن زيد المتقدم. ولذلك يقول الشيخ تقي الدين: إنه لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أعلاه أسفله، وإنما جعل الأيمن على الأيسر وقلبه فجعل باطنه ظاهره. إذن ما جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه قلبه، أي أنه جعل الباطن ظاهرا، وقد جاء في بعض ألفاظ الحديث أنه قلبه فجعل أسفله أعلاه، وهذا فهم من الراوي ولا يصح، بل الثابت النبي صلى الله عليه وسلم قلبه أي جعل باطنه ظاهره، ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم أسفله أعلاه، خلافا للشافعي في هذه المسألة. إذن لا يشرع على التحقيق، وهو المذهب مجزوم به، اختيار الشيخ كذلك موافق له، أن يجعل أعلى الرداء أسفله، وأن ما جاء في بعض ألفاظ حديث عبد الله بن زيد فهو خطأ من الراوي وفهم للقلب على غير وجه. المسألة الثانية معنا، وهي مسألة متى يكون تحويل الرداء. اختلفت الروايات في متى يكون التحويل، فجاء في حديث عائشة المتقدم وفي بعض ألفاظ حديث عبد الله بن زيد أنه حول رداءه بعد الخطبة، وجاء في بعض الألفاظ أنه حول رداءه بعد الدعاء الذي يكون بعد الخطبة. وعلى ذلك فإننا نقول إن السنة أن يكون التحويل بعد الصلاة أو بعد الخطبة، والأمر في ذلك سهل. هذا ما يتعلق في ابتداء التحويل. أما انتهاء التحويل فالفقهاء يقولون يتركه على عاتقه محولا حتى ينزع ثيابه، لأنه قالوا لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم أعاد الثوب بعد تحويله، فدل ذلك على أنه يبقى. إذن عندنا وقت التحويل قلنا أنه يصح بعد الصلاة، ويصح أن يكون التحويل ابتداؤه بعد الخطبة، والأمر في ذلك واسع، أو بعد الدعاء الذي يكون بعد الخطبة، والأمر في ذلك واسع. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغثنا. فرفع يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. فذكر الحديث وفيه الدعاء بإمساكها، متفق عليه. نعم، هذا حديث أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال ذلك الرجل الأعرابي: يا رسول الله، هلكت الأموال، أي بسبب قلة المطر وشدة القحط. قال: وانقطعت السبل، فلم يستطع الناس أن يمشوا في الطرق لعجزهم عن أن يجدوا مناقع ماء يتزودون منها، وكثير من الآبار في الطريق قد غارت. قال: فادعوا الله عز وجل أن يغيثنا. قال: فرفع يديه، أي رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، وهذه الصورة الثانية من الاستسقاء، وهي الاستسقاء على أعواد المنبر يوم الجمعة، ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. المصنف اختصر هذا الحديث حتى في الدعاء، لأن لفظ الصحيحين معا أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر اللهم أغثنا 3 مرات، وإنما جاء في بعض ألفاظ الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اسقنا 2 من حديث أنس كذلك، وجاء أنه قال: اللهم اسقنا 3. فاللفظ الذي في الصحيحين إنما هو 3 مرات، وسيأتينا فائدة تكرارها 3. قال: فذكر الحديث وفيها الدعاء بإمساكه، قصده بذلك لما جاء بعد جمعة فدخل رجل أهو الأول أم غيره، فقال إنه فاشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم كثرة المطر، فدعا الله عز وجل، أي دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل بإمساكها. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى: فيه استحباب الاستسقاء يوم الجمعة، وإذا استسقى الخطيب يوم الجمعة فإنه لا يستسقي إلا إذا وجد موجب الاستسقاء المتقدم، وهو جذب الديار أو تأخر نزول المطر. المسألة الثانية أن الاستسقاء يوم الجمعة في خطبتها له حكم يخصه، وهو أنه ترفع فيه اليدين، وما عدا ذلك من الدعاء الذي يكون على المنبر فإنه لا يشرع فيه رفع اليدين إلا في الاستسقاء خاصة. حكى ذلك أنس، وجزم جماعة من الصحابة ببدعية رفع اليدين بغير الاستسقاء، كما جاء عن قضيف وغيره. من فقه هذا الحديث أن هذا الحديث استدل به فقهاؤنا على استحباب تكرار الدعاء والطلب بالإغاثة ثلاثة، نص عليه ابن مفلح الفروع. دليله أن لفظ الصحيحين أنه قال: اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا ثلاثا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أغثنا جاء في بعض ألفاظ الحديث اللهم غثنا بغير همز ولا ألف. والفرق بين قوله غثنا وأغثنا أن غثنا من غاث يغيث، أي أنزل المطر علينا، وأما أغثنا بالألف فإنها من الإغاثة وهي المعونة وليست من باب طلب الغيث. ولذا قال فقهاؤنا إن الأشهر أن يقول اللهم غثنا، وإن قال اللهم أغثنا فقد أحسن، وقد ورد بهما جميعا الحديث. المسألة الثالثة معنا أنه قد ورد لفظ آخر، هو أن يقول اللهم اسقنا مرتين أو ثلاثا، وكذلك اسقنا يصح فيها أن تكون الهمزة همزة قطع أو همزة وصل، فالقطع أن يقول اللهم أسقنا، والوصل أن يقول اللهم اسقنا، وهما وجهان في اللغة صحيحان. الأمر الأخير، وهذا المفروض أني أذكره قبل في حديث عائشة، أن فقهاءنا يقولون لا يكره أن يقول المستسقي اللهم أمطرنا. ودليلهم على أنه لا يكره أنه جاء في حديث عائشة المتقدم قبل قليل أنها قالت فأنشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم أمطرت بالهمس. وسبب نص العلماء على أنه لا يكره أن يقول اللهم أمطرنا أن بعض الناس يقول إن الإمطار يكون للعذاب والمطر يكون للرحمة، وإذا يقولون فالأشهر أن يقول ثم مطرت أو مطرت أو مطرنا، ولكن فقهاؤنا يقولون لا يكره أن يأتي بالهمز فيقول اللهم أمطرنا. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس أن عمر رضي الله عنه كان إذا قحطوا يستسقي بالعباس بن عبد المطلب، وقال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا فيسقون، رواه البخاري. نعم، هذا حديث عمر أو حديث أنس رضي الله عنه، أن عمر رضي الله عنه كانوا إذا قحطوا، وهذا هو موجب الاستسقاء، يستسقي بالعباس ابن عبد المطلب وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عمر رضي الله عنه يقول اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه يستحب عند الشدائد، ومن الشدائد قحط المطر، دعاء الله عز وجل في البيوت وفي المساجد كما فعل عمر رضي الله عنه والصحابة بعده، فإنهم كانوا يقصدون المساجد فيدعون الله عز وجل. أيضا من فقه هذا الحديث أنه يشرع أن يدعو المرء بدعاء ويؤمن الباقون على دعائه. ومن فقه هذا الحديث أيضا أنه يستحب التوسل بدعاء الصالحين، فإن عمر رضي الله عنه قال اللهم إنا كنا نستسقي إليك بنبينا، ولم يثبت أن الصحابة استسقوا بذاته صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا يأتون إليه فيسألونه فيدعو الله عز وجل. إذن فاستسقاؤهم بنبي الله عز وجل بدعائه. قال فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، أي نتوسل إليك بدعاء عم نبينا. ولو كان يجوز الاستسقاء بالذوات لاستسقي بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره، وقد حرم الله الأجساد الأنبياء على الأرض وهو حي حياة تختلف عن حياة الدنيا وتختلف عن حياة باقي الناس في البرزخ، ومع ذلك لم يستسقوا به بذات عليه الصلاة والسلام ولا بجاهه، وإنما استسقوا بالعباس. ولذلك جاء في بعض ألفاظ الحديث أن العباس قام فدعا، فالمراد بالاستسقاء الاستسقاء بدعائهم. ثم لما جاء بعد ذلك كان الصحابة يستسقون بالصالحين، فجاء أن معاوية رضي الله عنه كان يستسقي بالأسود النخعي فيدعو الله عز وجل الأسود وكان مستجاب الدعوة. فالمقصود أن التوسل بدعاء الصالحين سنة، وخاصة في مثل هذه الأمور، ولا شك أن دعاء المرء لنفسه أفضل، ولكن دعاء الصالحين وتأمين الناس على دعائهم يكون من باب دعاء الجميع. والصالح يعلم أسباب إجابة الدعاء فيعملها في نفسه، وهو أرجى أن يستجاب دعاؤه، كما أن هذا الصالح يعلم الصيغة الشرعية التي يدعى بها، فمثل العباس رضي الله عنه، مثل الأسود، الظن بهم أنهم يعلمون الأدعية من جوامع الكلم التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم فيدعون بمثلها رضوان الله عليهم. أيضا من فقه هذا الحديث وهو استحباب الخروج، ما نص عليه فقهاؤنا من استحباب الخروج بالشيوخ والصالحين لصلاة الاستسقاء، فلربما أجيبت الدعوة التي يدعون بها هم، نسأل الله عز وجل من رحمته. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، وقال: إنه حديث عهد بربه. رواه مسلم. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر ثوبه، أي حسر النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه. وحسر الثوب هو رفعه حتى يظهر بعض أعضاء الجسد من الرأس أو من الساق وبعض الجسد. وقد جاء في بعض الأخبار لكنه ضعيف جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم حسر ما عليه ولم يبقي إلا الإزار، ولكن عموما المقصود في حسر الثوب، وسيأتي إن شاء الله ما الذي يستحب فيه في فقه الحديث. قال: حتى أصابه المطر، أي وقع عليه، وهذا اللي يسميه العلماء بالتمطر أو الاستمطار. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنه حديث عهد بربه. معنى كونه حديث عهد بربه، قيل إنه أي خلق الآن، أي حديث عهد بالخلقة، فإنه خلق الآن. وقيل، وهو من باب الاستدلال يعني الإشاري، أن هذا دليل على علو الله عز وجل، لأن المطر جاء من مطلق العلو، والله جل وعلا في علو، وهذا محتمل، أورده بعض أهل العلم الذين جمعوا في الأدلة التي تدل على علو الله عز وجل واستدلوا بهذا الحديث منها. هذا الحديث فيه من الفقه أنه يستحب الاستمطار، أو ما يسميه الفقهاء بالتمطر، تارة يعبرون بالاستمطار وتارة يعبرون بالتمطر. ومعناه عندهم أن المستسقي أو غيره من الناس يقصد الوقوف في المطر ليصيبه، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. والغرض من التمطر هو التبرك بماء الغيث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه حديث عهد بربه، فيكون من باب البركة. وعندنا في التمطر مسائل: المسألة الأولى، ما الذي يستحب أن يتمطر؟ أولا أن يحسر عن جسده فيكشف رأسه وساقيه ليصيبهما الماء، ولا شك أن أعلى ما يصيبه المطر والرأس، فيحسر ثوبه عن رأسه وعن قدميه كذلك. وقلت قبل قليل لكم أن قد جاء في بعض الأخبار لكن في إسنادها ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم كشف رداءه ولم يبق عليه إلا الإزار وهو ما يستر عورته ليصيب باقي بدنه. الأمر الثاني أن بعض أهل العلم استحبوا أن يخرج المرء رحله، والمراد برحله ما يكون من ثيابه ومن أثاث بيته، فيخرجه للمطر. واستدلوا على ذلك بما روى الشافعي في الأم مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاء المطر أخرج رحله، وهذا الحديث أورده البيهقي وقال إنه مرسل ولم يقف على إسناده مسندا، ولذا ضعفه النووي وغيره. ولكن المعنى العام من حيث أنه المقصود بالمطر التبرك، فلا شك أنه يشمل أيضا الثوب ويشمل أيضا البدن، وهذا الذي مشى عليه فقهاؤنا رحمة الله عليهم. أيضا ما يتعلق بالاستمطار، وهو أن المشهور عند فقهائنا أن استحباب التمطر إنما هو لأول مطرة تنزل من السماء في السنة، واستدلوا بذلك من ظواهر بعض الأحاديث التي تدل عليه، وهذا هو المشهور. ونص على هذا أيضا ابن القيم في زاد المعاد، نص على هذا المعنى. ولكن ابن رجب كأنه يميل أن التمطر عام لكل مطر، سواء كان أول مطر أو غيره، واستدل بظواهر حديث ابن عباس، بظواهر حديث أنس، فقال إن ظاهر حديث أنس يشمل كل مطر سواء كان الأول أو غيره. وعلى العموم فالمشهور عند فقهائنا المتأخرين، وهو ظاهر كلام ابن القيم، أنه هذا خاص بأول مطر يصيب الناس في السنة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: اللهم صيبا نافعا أخرجاه. نعم، هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر، وهذا قوله وقولها رضي الله عنها إذا رأى المطر مطلق، سواء كان المطر الأول أو غيره، سواء كان قليلا أو كثيرا سواء، قال: اللهم صيبا نافعا. ثم ذكر المصنف أنه قد أخرجاه، أي البخاري ومسلم، وهذا فيه نظر، فالحديث إنما هو في البخاري فقط ورواه أحمد والنسائي. وهذا اللفظ الذي أورده المصنف اللهم صيبا نافعا هو لفظ أحمد والنسائي، وأما عند البخاري فإنه يقول صيبا نافعا بدون زيادة اللهم، وقد نص على ذلك ابن مفلح فقال: ليس في البخاري اللهم. قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صيبا نافعا، الصيب جاء عن ابن عباس أنه فسر هذا الحديث بأنه المطر، وقال بعض أهل العلم إن المراد بالصيب هو المطر الشديد. وعندنا في هذا الحديث من الفقه مسألتان: المسألة الأولى أن هذا الدعاء يستحب عند رؤية المطر، وظاهر الحديث أنه مطلق عند أوله أو آخره، وأما ظاهر كلام فقهائنا على مشهور المذهب أنه إنما يقول هذا الدعاء اللهم صيبا نافعا في أول المطر فقط، فيكون من باب الدعاء عند رؤية أوله، مع أن ظاهر الحديث وهو أيضا يعني يستصحب عليه كلام ابن رجب أنه يقال عند كل مطر يرى. وفقهاؤنا أيضا يقول اللهم صيبا نافعا، فاختاروا رواية أحمد والتي فيها قول اللهم، واللهم كما مر معنا كثيرا هي بمعنى يا الله. المسألة الثانية في قوله صيبا نافعا، لفظ الصحيح وأحمد بالصاد والتشديد صيبا، وقد جاء عند النسائي بالسين، فإن كانت بالسين والتشديد فتكون سيبا، والعرب كثيرا ما تبدل بين الصاد والسين، كما في قراءة الفاتحة اهدنا الصراط واهدنا الصراط. وبعض علماء اللغة والرواة رواها بالسين مع سكون الياء سيبا، وحينئذ تكون من باب العطاء، أي اللهم اجعله عطاء نافعا، لأننا إذا قلنا بتفسير ابن عباس بأن الصيب هو المطر فإنه يكون الدعاء فقط بنفعه، وأما إذا قلنا سيبا فإنه يكون دعاء بأمرين، بالنفع وبالعطاء، فيكون من باب التأكيد والتأكيد أولى، أو من باب التأسيس والتأسيس أولى من التأكيد. وذلك فإن ابن مفلح في الآداب الشرعية اختار لفظ السين، وسبب الترجيح أنه بمعنى العطاء، ورجحه أيضا بعض المحدثين كما أشار له الحافظ بن رجب فتح الباري. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام. رواه أبو عوانة في صحيحه. نعم، هذا حديث سعد رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء فقال: اللهم جللنا سحابا. التجليل هو التعميم، والمراد تعميم الأرض، فيقول عمم أرضنا بالسحاب. اللهم جللنا سحابا كثيفا، الكثيف هو يعني المتكاثف المتراكم، والمتراكم والمتكاثف هو المظنة للمطر الكثير. قال قصيفا، والقصيف قال هو ما كان رعده شديدا، وصوت الرعد فيه يكون شديد، وكلما كان السحاب صوت رعده شديد فإنه علامة للمطر بإذن الله عز وجل. قال دلوقا، والمراد بالدلوق هو المندفع شديد الدفع، فيكون المطر قويا شديد الدفع، وهذا ينفع الوديان بالجريان، وينفع أيضا الآبار بأن ترتد وتزيد. قال ضحوكا، والمراد بالضحوك أي أن يكون السحاب ذا برق، والعرب تسمي البرق ضحكا. قال تمطرنا منه رذاذا، والرذاذ ما زلنا نستخدمه للآن، وهو المطر الخفيف المستمر. ثم قال رذاذا قطقطا، هكذا جاءت قطقطا، والمراد بالقطقط هو المطر الذي يكون أكثر من الرذاذ، وقيل إنه صغار المطر. وجاء في نسخة أبي مسند أبي عوانة أنه قال قططا، ثم قال سجلا، أي أنه كثير الانصباب، ثم قال يا ذا الجلال والإكرام، وهذا من باب الدعاء والتوسل إليه جل وعلا بهذا الاسم الجليل، وهو ذو الجلال والإكرام، وهو من الأسماء التي تجتمع معا فيدعى بهما معا. ذكر المصنف أن أبا عوانة رواه في صحيحه، المراد بصحيحه هو المسند المستخرج، يتجوز بعض العلم تسميته بالصحيح. والحقيقة أن أبا عوانة لم يروه بهذا اللفظ، وإنما تختلف الألفاظ بتقديم وتأخير وزيادة ونقص، وإنما هو يعني روى نحوه، حتى إن قوله دلوقا الموجود في المسند إنما هو دلوفا بالفاء، ففيه اختلاف في الألفاظ وتقديم وتأخير بعض الشيء. وهذا الحديث الذي أورده المصنف رواه أبو عوانة من طريق شيخه أبي محمد عبد الله البلوي، وهذا البلوي هو الذي أعل به الحافظ هذا الحديث فقال سنده واهن، فإن علته شيخ أبي عوانة البلوي أبو محمد، وقد جزم الذهبي بأن هذا الحديث موضوع، فقد قال الذهبي في ترجمة أبي محمد البلوي: روى عنه أبو عوانة خبرا موضوعا في الاستسقاء، وهو طويل اختصر المصنف بعضه. والحقيقة أن الواجب على الحافظ أن لا يرد هذا الحديث الذي حكم عليه هو بالوهاء، وحكم عليه الذهبي بالوضع. وفي السنة من الأحاديث والأدعية ما فيها غناء، والمصنف ترك كثيرا من الأدعية الثابتة في الصحيح وفي السنن وذهب إلى هذا الحديث، ولا أدري ما وجه ذلك، ولكن ربما لأن المصنف يعتمد كثيرا على المحرر، وهذا الحديث موجود في المحرر. ولكن على العموم هذا الحديث وغيره يدلنا على مسألة، وهو أن أفضل ما يدعى به في الاستسقاء هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا نص فقهاؤنا أنه يستحب للإمام في خطبته وبعدها وقبلها أن يدعو بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الاستسقاء. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء تقول: اللهم إنا خلق من خلقك ليس بنا غنى عن سقياك، فقال: ارجعوا لقد سقيتم بدعوة غيركم. رواه أحمد وصححه الحاكم. نعم، هذا حديث أبي هريرة ذكر المصنف أنه رواه الإمام أحمد، ويعني قد يتتبع المصنف في ذلك فإنه لم يرده في المسند المعتلي عندما أورد طرق مسند أحمد وهو المسند الحنبلي، كذلك يعني لم يرده في من جمع زوائد مسند أحمد وليس في المطبوع المسند. وهذا الحديث إنما هو رواه الحاكم والدارقطني قبله في السنن من طريق محمد بن عون عن أبيه، وقد أعل هذا الحديث بهما فإنهما في درجة المجاهيل. والأقرب أن هذا الحديث مرسل، فقد رواه الإمام أحمد في الزهد عن أبي الصديق الناجي مرسلا، وهذا هو الأقرب. وأما المسند ففي إثباته نظر. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرج سليمان عليه السلام يستسقي، فدل ذلك على مشروعة الاستسقاء، فرأى نملة مستلقية على ظهرها رافعة قوائمها إلى السماء. وقد كان سليمان عليه السلام يعلم منطق الطير والحيوان. وهذه الجملة تدلنا على مسألة سيأتي الاستدلال عليها أيضا في الحديث الذي بعده، أنه يستحب رفع اليدين في الاستسقاء ويستحب رفعها فوق الرأس، وسيأتي إن شاء الله في الحديث الذي بعده. قال: تقول: اللهم إن خلق من خلق ليس بنا غنى عن سقياك. فقال سليمان عليه السلام: ارجعوا فقد سقيتم بدعوة غيركم. هذا الحديث فيه من فقه مسائل. المسألة الأولى أن العلماء قالوا إنه يباح لأجل هذا الحديث وما في معناه الخروج بالبهائم عند الاستسقاء، لأن البهائم تستسقي وتدعو، وخاصة عند شدة الحاجة، ولكن الخروج بالبهائم ليس مستحبا وإنما هو مباح، نص على ذلك في الإقناع والمنتهى وفي المقنع قبله. والدليل على أنه ليس بمستحب قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج بالبهائم، فدل على عدم الاستحباب، وإنما هو مباح فقط، وإنما المستحب الخروج بالشيوخ والصالحين ونحو ذلك. هذا الحديث استدل به أيضا جمع من أهل العلم من تكلم عن العلو في إثباته كابن القيم في اجتماع الجيوش والذهبي وغيرهم، على أن إثبات علو الله عز وجل وأنه في الفطرة في قلوب الآدميين والبهائم. فما دل النملة على رفع القوائم وما دل البقر على رفع البصر إلا وجود وتحقيق علو الله عز وجل، وهذا من مما أجمع عليه أهل السنة والجماعة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء، أخرجه مسلم. نعم، هذا حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى، قوله استسقى أي دعا بطلب السقيا، وليس المراد هنا به الصلاة. قال: استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء. الكف لها باطن وظاهر، فأما باطن الكف فهو الذي يكون من جهة قبض الكف، فإذا قبض المرء كفه فإنه إذا قبضت فإنه يكون قبضها من جهة الباطن، وأما الظاهر فهو الذي يرى فيه الأظافر فيسمى هذا ظاهر، وأما الباطن فهو الذي تقبض فيه الكف. هذا الحديث أشكل على بعض أهل العلم فتأولوه فقالوا: كيف يكون الدعاء بظهور الأكف إلى السماء؟ الواجب أن يكون للسماء بطون الأكف. فتأولوا ذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد قلب كفيه، وإنما كان له هذه الهيئة بأن أصبح ظهر الكفين إلى السماء من شدة رفعه صلى الله عليه وسلم يديه فانحنى بطونها إلى الأرض. وهذا التأويل منهم ليس صحيحا، بل إن هذه الهيئة مقصودة للنبي صلى الله عليه وسلم، ولذا جاء عن كثير من أهل العلم النص على استحباب الدعاء بظهور الأكف، ومن ذلك ما جاء عن أبي جعفر الصادق كما نقله السرخسي في المبسوط وغيره، أنه قال: إن دعاء الرغبة ببطون الأكف ودعاء الرهبة بظهور الأكف. والأيدي لها هيئتان في الجملة عند الدعاء: إما الإشارة بإصبع واحد، وهذه الإشارة تكون في الخطبة وفي غير الخطبة، والهيئة الثانية تكون برفع اليدين معا، وإذا رفع الداعي يديه معا فقد جاءت السنة بأربع هيئات، أي أن رفع اليدين في الدعاء له أربع هيئات، سواء كان في الخطبة أو في غير الخطبة. وهذه الهيئات الأربع: أولها أن يرفع يديه فيجعل ظهورهما للقبلة وبطونهما لوجهه، فتكون يداه بين وجهه وبين القبلة. وقد وردت هذه الهيئة في حديث عمير بن آبي اللحم في الاستسقاء، وقد جاء عن بعض العلماء أنهم يقولون إن هذه الهيئة هي هيئة التضرع في الدعاء. الصورة الثانية هو أن يجعل بطن كفيه إلى السماء ولوجهه معا، وحينئذ فيكون ظهر كفيه إلى الأرض، وتكون كفاه حينئذ محاذية لصدره. وهذه أشهر الهيئات في الدعاء عند الناس. وقد قال أيضا بعض العلماء إن هذه الهيئة هي هيئة الدعاء للسؤال والطلب. وقد جاء عن جعفر صادق أنه قال: الدعاء ببطون الأكف للرغبة وبظهور الأكف للرهبة. وهذا هو دعاء السؤال والطلب في الرغبة. الهيئة الثالثة أن يكون بطن الكفين للوجه وظهورهما للسماء، وهذا الذي ورد في حديث أنس معنا هنا، قال: فأشار بظهر كفيه إلى السماء. وصورة ذلك أن يجعل يديه فوق رأسه، يجعل يديه فوق رأسه، فإذا رفع يديه فوق رأسه فإنه يجعل ظهورهما إلى السماء وبطونهما إلى وجهه. وهذا هو دعاء الرهبة الذي قاله جعفر الصادق. وقد جاء عن بعض أهل العلم أن هذه الهيئة هي دعاء الاستجارة والابتهال، وهو دعاء الرهبة. الهيئة الرابعة من هيئات رفع اليدين أن يجعل بطن كفيه إلى السماء وظهور كفيه لوجهه وللأرض معا. وقد جاء ذلك عن عدد من الصحابة كأبي هريرة وابن عمر وغيرهم، وجاء فيه حديث مرفوع من حديث مالك بن يسار. وصورة ذلك أن تكون يداه فوق رأسه لكنها عكس الصورة قبلها، فيجعل بطن كفيه إلى السماء وظهور كفيه إلى وجهه وإلى الأرض. هذه الهيئات الأربع كلها يجوز الدعاء فيها مطلقا، وتجوز في الاستسقاء. لكن فقهاؤنا يقولون إن السنة في الاستسقاء هي الصورة الثالثة، نص على ذلك في الفروع وفي غيره. فقال: السنة أن يرفع يديه وأن يكون ظهورهما إلى السماء، أي بطون الكفين حينئذ يكون الوجه، وأن يكون إلى الأرض. نكون بذلك بحمد الله عز وجل أنهينا باب الاستسقاء. ثم أورد المصنف بعده باب اللباس، وهو مناسب من جهة أن الاستسقاء فيه ما يتعلق بقلب الرداء، فناسب أن يذكر بعده اللباس، لأن اللباس يقلب، ولأن اللباس كذلك يستحب أن يكون جميلا في العيد ثوب زينة وفي الجمعة، وأن يكون اللباس في الاستسقاء ثوب بذاذة لا جمال لا زينة فيه ولا طيب. كما أنه ذكر اللباس قبل الجنائز، لأن لباس الدنيا يخلع عند الموت ويجعل بعده الكفن. ولعل نبدأ به إن شاء الله في الدرس القادم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.